إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الإسراء هي سورة سبحان، وأيضا هي سورة بني إسرائيل، فهذه أسماء هذه السورة، وإن كان المشهور منها الإسراء. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الله، تنزه الله من كل سوء ووصف بالعيب والنقص، فهي براءة من كل نقص على طريق المبالغة، وتكون سبحان بمعنى التعجب، إذا تعجب الإنسان من شيء يقول سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده، أي سيرة، وكذلك سرى به، وهو السير ليلى، والعبد هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المسجد الحرام، كان الإسراء من مسجد مكة، روى قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا في المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان، إذ أتاني جبريل بالبراق، فذكر حديث المعراج. من المسجد الحرام، قال: قوم عرج به من دار أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. فيكون معنى قوله من المسجد الحرام على هذا القول، أي من الحرم. وقال مقاتل: كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، ويقال كان في رجب ولم يثبت، وقيل كان في رمضان، والله أعلم بما كان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني بيت المقدس، وسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار، وقيل لبعده من المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار. وقال مجاهد: سماه مباركا لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، وفيه الصخرة، ومنه يحشر الناس يوم القيامة، لنريه من آياتنا من عجائب قدرتنا وبديع صنعنا. وقد رأى هناك الأنبياء والآيات الكبرى، إنه هو السميع البصير. ذكر السميع لينبه على أنه المجيب لدعائه، وذكر البصير لينبه على أنه الحافظ له في ظلمة الليل. والأكثرون، وهو الصواب، على أنه أسري بجسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليقظة، وقد تواترت الأخبار الصحيحة على ذلك. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا، أي بألا، تتخذوا من دوني وكيلا ربا كفيلا. قرأ أبو عمرو: لا يتخذوا بالياء، لأنه خبر عنهم، والآخرون بالتاء، تتخذوا، يعني قلنا لهم لا تتخذوا. ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا. قال مجاهد: هذا نداء، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، فأنجيناهم من الطوفان، إنه كان عبدا شكورا. كان نوح عليه السلام إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أو لبس ثوبا قال: الحمد لله، فسمي عبدا شكورا، أي كثير الشكر. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم وأخبرناهم فيما آتيناهم من الكتاب أنهم سيفسدون. والقضاء على وجوه، وقضينا، القضاء على وجوه، يكون أمرا كقوله تعالى وقضى ربك، ويكون حكما كقوله إن ربك يقضي بينهم، ويكون خلقا كقوله فقضاهن سبع سماوات. وقال ابن عباس وقتادة يعني وقضينا عليهم، فإلى بمعنى على، وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب، فتكون إلى وقضينا إلى بني إسرائيل بمعنى على، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، اللام لام القسم، ومجازه ومعناه والله لتفسدن في الأرض مرتين بالمعاصي. والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس. ولتعلن ولتستكبرن ولتظلمن الناس علوا كبيرا، استكبارا كبيرا شديدا. فإذا جاء وعد أولاهما يعني أولى مرتين، لأن الإفساد يقع منهم في الأرض مرتين، لتفسدن في الأرض مرتين. فإذا جاء وعد أولاهما يعني أولى المرتين، قال قتادة إفسادهم في المرة الأولى ما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا المحارم. وقال محمد بن إسحاق إفسادهم في المرة الأولى قتل إشعياء وارتكابهم المعاصي. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، قال قتادة يعني جالوت وجنوده، وهو الذي قتله داود. وقال سعيد بن جبير يعني سنجاريب من أهل نينوى. وقال ابن إسحاق بخت نصر البابلي وأصحابه وهو الأظهر. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس أي ذوي بطش شديد في الحرب، فجاسوا أي فطافوا وداروا خلال الديار وسطها يطلبونكم، والجوس طلب الشيء بالاستقصاء والمشقة. قال الفراء جاسوا قتلوكم بين بيوتكم، فجاسوا خلال الديار فقتلوكم بين بيوتكم، وكان وعد الله مفعولا قضاء كائنا لا خلف فيه. ثم رددنا لكم الكرة يعني الردعة والدولة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا عددا، أي من ينفر معهم وعاد البلد أحسن مما كان. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي أحسنتم لها ثوابها فيكون لها ثوابها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها، كقوله تعالى فسلام لك أي فسلام عليك، وإن أسأتم فلها أي وإن أسأتم فعليها، كما في قوله تعالى فسلام لك أي فسلام عليك، وقيل فلها الجزاء والعقاب. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة من إفسادكم، وذلك قصدهم قتل عيسى عليه السلام حين رفع، وذلك قتلهم يحيى بن زكريا عليهما السلام، فسلط الله عليهم الفرس والروم حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم، فذلك قوله تعالى ليسوءوا وجوهكم أي لتحزن وجوهكم، وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن. قرأ الكسائي ويعقوب لنسوء بالنون وفتح الهمزة على التعظيم كقوله وقضينا وبعثنا، وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالياء وفتح الهمزة على التوحيد أي ليسوء الله وجوهكم، وقيل ليسوء الوعد وجوهكم. وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة على الجمع أي ليسوء العباد أولو البأس الشديد وجوهكم، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد يعني بيت المقدس ونواحيه كما دخلوه أول مرة وليتبروا أي وليهلكوا ما علوا أي ما غلبوا عليه من بلادكم تتبيرا إهلاكا كبيرا عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم فيرد الدولة إليكم وإن عدتم عدنا أي إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة قال قتادة فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا سجنا ومحبسا من الحصر وهو الحبس وقال الحسن حصيرا أي فراشا فذهب إلى الحصير الذي يبسط ويفرش إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي إلى الطريقة التي هي أصوب وقيل إلى الكلمة التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله ويبشر يعني القرآن المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم يبشرهم بأن لهم أجرا كبيرا وهو الجنة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وهو النار نعوذ بالله منه ويدعو الإنسان حذف الواو لفظا لاستقلال اللام الساكنة وقوله سندعو الزبانية وحذف في الخط أيضا وهي غير محذوفة في المعنى ومعناه ويدعو الإنسان على ماله وولده ونفسه ويدعو الإنسان فحذفت الواو والمعنى ويدعو الإنسان على ماله وولده ونفسه بالشر فيقول عند الغضب اللهم لعنه وأهلك ونحوهما وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدعاء على الأولاد قال ألا تصادفوا فيهم ساعة إجابة فيستجابوا لكم فتندموا فلا يدعو الإنسان على ولده ولا على نفسه وإنما يجتهد في إمساك غضبه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير أي كدعائه ربه بالخير أن يهب له النعمة والعافية فكما يدعو ربه بالخير أن يهب الله له النعمة والعافية يدعو أيضا على نفسه وعلى ماله وعلى ولده بالشر والسبب في هذا ما وضحه الله تبارك وتعالى في قوله وكان الإنسان عجولا عجولا بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه فإنه يعجل بالدعاء فيما يكره استجابة الدعاء فيه لأنه يكره أن يستجاب دعاؤه في ولده وفي ماله وفي نفسه ولكنه عجول قال جماعة من أهل التفسير وقال ابن عباس ضجرا وكان الإنسان عجولا ضجرا لا صبر له على السراء والضراء وجعلنا الليل والنهار آيتين آيتين علامتين دالتين على وجودنا ووحدانيتنا وقدرتنا فمحونا آية الليل قال ابن عباس جعل الله نور الشمس 70 جزءا ونور القمر كذلك فمحى من نور القمر 69 جزءا فجعلها مع نور الشمس ومعلوم أن الأمر صار أوضح في هذه الآيات الكونية وأن الشمس إنما هي ضياء من نار يتلهب ما فيه من السعير فتجد فيه الحرارة وأما القمر فهو انعكاس لضوء الشمس فكالمرآة العاكسة فهو نور ولا حرارة فيه وأما الشمس فنور معه حرارة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء الصبر ضياء لأنه فيه حرارة وفيه معاناة ولم يقل والصبر نور وإنما قال والصبر ضياء لأن فيه معاناة ولأن فيه شدة وفيه معالجة للنفس ليحملها على أن تصبر على ما تكره. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة منيرة مضيئة نيرة، يعني يبصر بها، مبصرة يبصر بها. قال الكسائي: تقول العرب أبصر النهار إذا أضاء بحيث يبصر به. وجعلنا آية النهار مبصرة ميرة مضيئة يبصر بها، أي بتلك الآية، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار، ولم يدر الصائم متى يفطر، ولم يدر وقت الحج، ولا وقت حلول الآجال، ولا وقت السكون والراحة. وكل شيء فصلناه تفصيلا. فجعل الله تبارك وتعالى آية النهار مبصرة وآية الليل ممحوة، فجعل النور والظلام، وجعل الليل والنهار، وجعل تتابع ذلك لكي يعلم الناس الأيام والأسابيع والشهور والأعوام، لتبتغوا فضلا من ربكم في النهار بطلب الرزق، تسكنوا إلى أزواجكم وتقلدوا إلى راحاتكم بالليل، يتجدد بعد ذلك نشاطكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أينما كان. فجعل ذلك ما هو مكتوب عليه مقدر عليه. وقال الكلبي ومقاتل: خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسبه به. وقال الحسن: يمنه وشؤمه. وعن مجاهد: ما من مولود إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. ولا يخفى أنه لا يلزم أن تكون هنالك ورقة، لأن ذلك إنما قدره الله تبارك وتعالى، ثم أرسل به الملك وهو في الرحم، فأمر بكتب أربع كلمات، ومنها: وشقي أو سعيد. فلا يلزم أن تكون هنالك ورقة معلقة فيها شقي أو سعيد. قال أهل المعاني: أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله، وما هو صائر إليه من السعادة أو الشقاوة. سمي طائرا على عادة العرب فيما تتفاءل به وتتشاءم من سوانح الطير وبوارحها. وقال أبو عبيدة القتيبي: أراد بالطائر حظه من الخير والشر، من قولهم: طار سهم فلان بكذا وكذا. وخص العنق من بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما مما يزين أو يشيل، فيمكن أن يكون فيه ما يزين العنق، ويمكن أن يكون في العنق ما يشينه، كالغل الذي يكون في رقبة القيل، أو السلسلة التي يمكن أن يسحب بها فهذا يشينه. فجرى كلام العرب بتشبيه الأشياء اللازمة التي تكون ملازمة للإنسان، جرى كلام العرب بجعل ذلك إلى الأعلى. ونخرج له، ونحن نخرج له، يقول تعالى: ونخرج له، ونحن نخرج له يوم القيامة كتابا. وقرأ الحسن ومجاهد ويعقوب: ويخرج له، بفتح الياء وضم الراء، معناه: ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابا، يعني ما كان من عمله من خير أو شر. فالطائر هو عمل الإنسان من خير أو شر، فيخرج يوم القيامة هذا الطائر، هذا العمل الذي قيد عليه من خير أو شر، يخرج له يوم القيامة كتابا. وقرأ أبو جعفر: يخرج بالياء وضمها وفتح الراء. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه. قرأ ابن عامر وأبو جعفر: يلقاه، بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، يعني يلقى الإنسان ذلك الكتاب، أي يؤتاه، وقرأ الباقون بفتح الياء خفيفة يلقاه أي يراه منشورا، فيرى ذلك الكتاب منشورا، وفيه ما قدم وأخر، وفيه ما عمل من خير وشر. وفي الآثار أن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد، فلا تنشر إلا في يوم القيامة. اقرأ كتابك، أي يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي محاسبا. قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا محاسبا، أنت تحاسب نفسك تقول هذا خير وهذا شر، فقد عدل فيك من جعلك على نفسك حسيبا. قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا، لأن إنسانا يمكن أن يستشكل من أهل الزيغ يقول اقرأ كتابك ولكن فلان مات أميا لا يعرف القراءة ولا الكتاب فكيف يقرأ. قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. والله تبارك وتعالى يختم على الأفواه في القيامة، وتنطق الأيدي والأرجل والجلود، فالذي أنطق الأيدي والأرجل والجلود قادر على أن ينطق بالقراءة من لم يكن قارئا. بل إن الله تبارك وتعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واستقر الأمر يؤتى بالموت كبشا أملح بين الجنة والنار فيذبح، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يصور هذه المعاني في صور حسية ملموسة محسوسة، فيجعل الموت كبشا أقرا أملح يذبح بين الجنة والنار. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فلها ثوابه، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن عليها عقابة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة حمل أخرى من الآثام، لا يحمل أحد ذنب أحد بل كل يحمل ذنب نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل حاملة حمل والوزر الحمل حمل أخرى، فلا يؤاخذ أحد بذنب أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إقامة للحجة وقطعا للعذر، وفيه دليل على أن ما وجب وجب بالسمع لا بالعقل، كما يقول المعتزلة وغيرهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما الآخرون فيقولون إن العقل يتوصل إلى ما يتعلق بالرسالة والجزاء والحساب وما أشبه، ولكن في الآيات دليل على أن ما وجب وجب بالسمع لا بالعقل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، قرأ مجاهد أمرنا بالتشديد أي صلتنا شرارها فعصوا، وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب آمرنا بالمد أي أكثرنا، وقرأ الباقون بالقصر مختلفا أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. أمرنا متر فيها فعصوا، ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، ويحتمل أن تكون بمعنى أكثرنا، يقال أمرهم الله أي كثرهم الله. واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال: لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها، يعني الأمر والإمارة والكثرة، أمرنا متر فيها، فتجتمع المعاني الثلاثة للمادة الهمزة والميم والراء في قراءة العامة، والمعاني الأمر والإمارة والكثرة. أمرنا متر فيها منعميها وأغنياءها، ففسقوا فيها فحق عليها القول، وجب عليها العذاب، فدمرناها تدميرا أي خربناها وأهلكنا من فيها. إياك أن تفهم من الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، أي أمرناهم بالفسق فيها، وإنما أمرناهم بالإحسان والطاعة ففسقوا، والفسق هو الخروج، مطلق الخروج، فهو الخروج عن طاعة الله، فأمرناهم بطاعة الله ففسقوا، فخرجوا عن الأمر والنهي وعصوا ربهم جل وعلا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفيه دليل على أن الترف يؤدي إلى كثير من العواقب الوخيمة، وأن المترفين إذا عصوا وفسقوا في القرى والمدن فإن الله تبارك وتعالى يعاجل بتدميرها، ففسقوا فيها فحق عليها القول وجب عليها العذاب، فدمرناها تدميرا، خربناها وأهلكنا من فيها. وكم أهلكنا من القرون المكذبة من بعد نوح، يخوف الله تبارك وتعالى بهذا الخطاب كفار مكة: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال عبد الله بن أبي أوفى: القرن 120 سنة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قرن، وكان في آخره يزيد بن معاوية، وقيل القرن 100 سنة، وقال الكلبي القرن 80 سنة، وقيل القرن 40 سنة. لو أننا رجعنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلمنا أن القرن هو الجيل على ما يغلب عليه من حال المعاصرة. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون أجيال: جيل الصحابة في جملتهم ومعظمهم، جيل التابعين، جيل تابع التابعين. لا يشترط أن يكون له تحديد زمني، بل هو جيل قد يطول وقد يقصر. والشائع أن القرن 100 عام، هذا هو الشائع بين الناس في عصرنا هذا. من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا أي الدار العاجلة، من كان يريد الدار العاجلة فحذف المنعوت وأبقى النعم. من كان يريد العاجلة، على تقدير من كان يريد الدار العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقتير، أي التضييق لمن نريد أن نفعل به ذلك أو أردنا إهلاكه، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها، يدخل نارها مذموما مدحورا مطرودا مبعدا. وتأمل في نظم الآية تجد معنى بديعا، لأن الله تبارك وتعالى قال: عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء، لمن نريد، لمن نريد لا لمن يريد. فضاق الأمر جدا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء نحن، لا ما يشاء هو من التعجيل بالخير الذي يريد أو بالأمر الذي يطلب. ما نريد، لا ما يريد، وما نشاء، لا ما يشاء. فليس كل من أراد العاجلة وشاء منها شيئا أراد الله تبارك وتعالى له أن يعطى ذلك الشيء، فإن الله يعطي ما يشاء لمن يريد. فهي آية تحث على طلب الآخرة وعلى عدم الاضطرار بأمر الدنيا، لأن الإنسان ماذا يأخذ؟ والأمر في النهاية إلى ما قدره الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء، لمن نريد، لا لمن يريد، ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها، يدخل نارها مذموما مدحورا مطرودا مبعدا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، عمل عملها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، مقبولا متقبلا. وفي الآية أن الإرادة للآخرة وحدها لا تكفي، بل لا بد من أن يسعى لها سعيها الذي هو حق سعيه. فلم يكتفي بقوله ومن أراد الآخرة، وإنما وسعى لها سعيها، ثم لا بد أن يكون هذا السعي للآخرة وهو العمل الصالح مبنيا ومؤسسا على الإيمان الصحيح وهو مؤمن. فمن سعى للآخرة سعيها على غير إيمان، على إيمان فيه شرك، على إيمان فيه بدعة، فإنه لا يشكر سعيه، وإنما لابد أن يتوفر الشرطان. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي نمد كلا الفريقين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، من عطاء ربك، أي يرزقهما جميعا ثم يخلف بهما الحال في المآل. تختلف الأمور، أن أراد الآخرة آتاه الله تبارك وتعالى الدنيا نافلة، من أراد الآخرة أكرمه الله تبارك وتعالى بالآخرة وأعطاه الدنيا فوق ذلك، ولا يشترط أن يكون موسعا عليه فيها، ولكن القناعة بما آتى الله تبارك وتعالى كنز كبير، وكذلك يتيه الله تبارك وتعالى انشراح الصدر وصلاح البال وغير ذلك، وهو كله من العطاء المعد. وأما الآخرون فإن الله تبارك وتعالى إن أعطاهم من فضله وآتاهم من عطائه فهؤلاء ليس لهم في الآخرة من نصير، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك أي وما كان رزق ربك محظورا أي ممنوعا، ممنوعا عن عباده، لأن العطاء هنا يكون في الدنيا، وما كان عطاء ربك فللكافرين يكون في الدنيا، وفي الآخرة ليس لهم من عطاء ربك من نصيب. وأما أهل الحق فيعطيهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وما كان عطاء ربك محظورا، الكفار لا حظ لهم في الآخرة ويعطيهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، بل كثير من الكفار يوسع عليهم في أمر الدنيا فيؤتون زهرة الحياة الدنيا ويبسط لهم في الرزق ويوسع عليهم فيه إلى أمد بعيد، ويؤتون الأولاد والضيعات والثروات، ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب. انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل الصالح، يعني انظر كيف فضلنا بعض هؤلاء على بعض، يريد طالب العادلة وطالب الآجلة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وشتان بين من هو في النار ومن هو في الجنة ونعم القرار، شتان ما بينهما. وأيضا الناس يتفاوتون في الجنة، وإن أهل الجنة لا يتراءون من هنالك في الغرف كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في الليلة المشرقة، كما تنظر في الليل إلى الكوكب الدري في عليا السماء تقول هذا منزل فلان، والمنازل كما هو معلوم تكون في الدرجات، فانظر إلى هذا التفاوت وكبير جدا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وأما التفاضل في الدنيا فقريب من قريب، لأن الحاجات الأساسية في النهاية هي كسرة تسد الجوع، وخرقة تستر العورة، وظل يكن المرء فيه من الحر والبرد، فهذا هو ما يحتاجه الإنسان، وما زاد على ذلك فهو فضلة. هذه الحاجات الأساسية التي يحتاجها الإنسان في الحياة، يحتاج كسرة تسكن الجوع، وخرفة تستر العورة، وكنا يكنه من الشمس ومن البرد، وما زاد على ذلك فهو زيادة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام وثياب دون ثياب، وإذا ذكر الموت هان كل شيء. فالإنسان إذا مات يخرج تاركا هذا كله خلف مهما كان. لا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، وقد عصم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مع الله ندا أو أن يجعل معه إلها آخر، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. لا تجعل مع الله إلها آخر معناه لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقذولا، مذموما من غير حمد، مخذولا من غير نصر، فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك وأمر ربك، قال ابن عباس وقتادة والحسن، قال الربيع بن أنس وأوجب ربك، وقال مجاهد وأوصى ربك. فقضى تكون بمعنى الأمر كما مر، وتكون بمعنى الوجوب، وتكون أيضا بمعنى الوصية، واللفظ يحتملها وقضى ربك، أمر وحكم ووصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأمر بالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا إلا إياه وأمر بالوالدين إحسانا، برا بهما وعطفا عليهما. وبر الوالدين أن تطيعهما فيما تكره لا فيما تحب، فيما لا يسخط الله عز وجل. لأن كثيرا من الناس يظن نفسه برا بأبويه وهو من أعق خلق الله، لأنه لا يطيع إلا فيما يحب، فإذا أمراه بما يحب سارع إليه، وإذا أمراه بما يكره فيما لا يغضب الرب تبارك وتعالى لم يمتثل الأمر. ليس هذا ببر، وإنما البر بر الوالدين أن تطيعهما فيما تكره، طالما أنه لا يغضب الله تبارك وتعالى، لا فيما تحب أنت. يعني إذا قال الأبوان لشاب لهما لابنهما الشاب نريد أن نزوجك، فيقول سمعا وطاعة، هذا ما يحب. ولكن إذا أمراه أن يجتهد في المذاكرة والتحصيل والطلب فهذا فيما يكره، وحينئذ لا يطيع. فالطاعة إنما تكون في المعروف وفيما يحبان لا فيما تحب أنت. أسأل الله أن يرزقنا برهما أحياء وأمواتا، لأن بر الوالدين ليس فقط في حال الحياة بل بعد الموت، دعاء لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة إن استطاع، وكذلك بصلة من كان يحبان صلته ومحبته إلى غير ذلك، وكل هذا في غير معصية. إما يبلغن عندك الكبر، قرأ حمزة الكسائي بالألف على التثنية يبلغان، فعلى هذا قوله أحدهما أو كلاهما. إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان على الاستئناف. أحدهما أو كلاهما كلام مستأنف، فقوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، وقوله تعالى وأسروا الندوة الذين ظلموا، فقوله الذين ظلموا ابتداء وأسروا الندوة الذين ظلموا ابتداء. وقرأ الباقون يبلغن على التوحيد، لا يبلغان على التثنية، فلا تقل لهما أف، وهي كلمة كراهية. قال أبو عبيدة أصل التف هو الأف الوسق على الأصابع إذا فتلها، وقيل الأف ما يكون في المغابن كتحت الإبط وما أشبه من الوسق، والتف ما يكون بين الأصابع، وقيل الأف وسق الأنف، والتف وسق الأظفار، وقيل الأف وسق الظفر، والتف ما رفعته بيدك من الأرض من شيء حقير. فلا تقل لهما أف، وهذا تنبيه على ما فوق، لأن بعض الظرفاء قال إنه ضرب أباه أو ضرب أمه، فلما رجع وقيل ألم تسمع فلا تقل لهما أف، قال والله حين الضرب لم أقل أف، يعني ضربه من غير أن يقول أف. هذا بالتنبيه على ما فوق، يعني إذا كان هذا قد منع من قوله فما بالك بما هو فوقه. ولا تنهرهما ولا تزجرهما، يعني لا ترفع الصوت عندهما. وأنا أقول لك قل أن تجد بارا، العالم مملوء بالعققة على صورة من الصور، لأن مراجعة الأبوين في حد ذاتها عقوق، وإنما يسمع ويطيع في غير معصية لا مراجعة، وإن كان فبالحسنى وبالطريقة المثلى التي نبه عليها الشرع. ولا تنهرهما ولا تزجرهما، وقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا. قال ابن المسيب كقول العبد المذنب للسيد الفضل، ماذا يقول له؟ يقول له قولا لينا كريما. قال مجاهد لا تسمهما ولا تفنهما، وقل لهما يا أبتاه ويا أمتاه. لا تسمهما، يعني يكون الأب على اسم زيد فيقول له الولد يا زيد ما تقول يا أبا الزيود مثلا، يكنيه أو يناديه باسمه، هذا تسمعه تراه في كل مكان والله المستعان. وقال مجاهد في هذه الآية أيضا إذا بلغ عندك من الكبر ما يبولان فلا تتقذرهما، وهذا يقول عند كبر السن وعند حلول المرض، الأمراض شائعة الرجال كتضخم البروستاتا وسرطانها، وكذلك الالتهاب المزمن في المثانة وحصى الكليتين ما أشبه، فيمكن أن يكون هناك شيء من سلس في البول أو من عدم تحكم فيه أو لعارض يعرض تتعلق بالأعصاب، فلا تتقذرهما، وقد يكون ذلك في الغائط أيضا. أسأل الله أن يحسن ختامنا إنه على كل شيء قدير. ولا تقل لهما أف حين تميط عنهما الخلاء والبول، كما كان يميطانه عنك صغيرة، فقد كانت الأم تفعل ذلك وهي فرحة، وربما تأكل بيد وتميط الأذى باليد الأخرى ولا تتقذر، وأما هو فيتقذر ويتضجر. واخفض لهما جناح الذل، ألن جانبك لهما واخضع لهما. قال عروة بن الزبير: ألن لهما جناحك وجانبك حتى لا تمتنع من شيء أحباه من الرحمة من الشفقة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أراد إذا كانا مسلمين فيترحم عليهما. قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني لو مات مشركين أو مات أحدهما مشركا فلا يترحم حينئذ، وإذا مات مسلمين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هذا أخرجه الترمذي وابن حبان وكذلك البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث ثابت عن رسول الله: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من نام، أي بالعطية، والذي يعطي العطية ثم أعطيت وأطعمت وسقيت ووهبت، لا يدخل الجنة من نام ولا عاق ولا مدمن خمر. أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح. ربكم أعلم بما في نفوسكم، من بر الوالدين وعقوقهما، إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حق الوالدين وغير ذلك. فهذا يقع أحيانا، يعني أحيانا يقع الإنسان في العقوق ويكون شاردا، ولكنه إذا ما تاب الله تبارك وتعالى عليه وعلم الله تبارك وتعالى منه التوبة النصوح والإنابة الخالصة، والتوبة كما هو معلوم خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد لا تقبل مع سائر الشروط إلا إذا أديت حقا ذي الحق عليك، فإذا كان قد عقاهما فينبغي عليه أن يبرهما، لا يتاب عليه إلا بذلك، فيجعل مكان العقوق برا. إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حق الوالدين عليكم وغير ذلك، فإنه كان للأوابين بعد المعصية غفورا. قال سعيد بن جبير في هذه الآية: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا الخير فإنه لا يؤاخذ به، تكون بادرة يعني على الندرة ولا يريد بذلك إلا الخير فلا يؤاخذ به. قال سعيد بن المسيب: الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، يعني هو رجاع إلى الله تبارك وتعالى. قال سعيد بن جبير: الرجاع إلى الخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأواب الرجاع إلى الله فيما يحزنه وينوبه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأوابون المسبحون، ودليله قوله تعالى: يا جبال أوبي معه، أي سبحي معه. قال قتادة: الأوابون المصلون. وقال عون العقيلي: هم الذين يصلون صلاة الضحى. ويكون هذا بأسره فلا شيء فيه واللفظ يحتمل. وآت ذا القربى حقه، يعني صلة الرحم، وأراد به قرابة الإنسان وعليه الأكثرون. وعن علي بن الحسين: أراد به قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الأكثرون. وآت ذا القربى حقه، يعني صلة الرحم، والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، أي لا تنفق مالك في معصية، آت المسكين وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل، ولا تبذر تبذيرا، لا تنفق مالك في معصية. قال مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله كان تبذيرا، ولو أنفق مدا في باطل وحرام كان تبذيرا. أي ماله كله لو أنفقه كان تبذيرا، ولو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا. فنهى الله تبارك وتعالى عن التبذير: ولا تبذر تبذيرا. وسئل ابن مسعود عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه، يعني ولو كان شيئا يسيرا. فإنفاق المال في غير حقه ولو كان شيئا يسيرا تبذير، ولو كان درهما، ولكنه في غير حقه هذا تبذير. ثم ذم المبذرين فقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أولياءهم. العرب تقول لكل ملازم سنة قوم وعادتهم أخوهم، يعني إذا كان ملازما لقوم من أهل البدعة فهو أخوهم، يسير مع المنحرفين فهو أخوهم، أخو المنحرفين وأخو المبتدعين وأخو الضالين. فالعرب تقول لكل ملازم سنة قوم هو أخوه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا جحودا لنعمه. وإما تعرضن عنهم، يعني إن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم من ذي القربى والمسكين وابن السبيل لأمر اضطرك إلى هذا الإعراض ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك، فلا تردهم ردا سيئا. وإن جاءك أحد هؤلاء الموصوفين من ذوي الأرحام والمساكين وابن السبيل وطلب منك شيء، وأنت تريد ألا تعطي في ذلك الوقت لأنك ترجو رحمة من ربك بعطاء يأتي إليك حتى تجزل العطاء، فلا ترد ردا سيئا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا لينا، وهي العدة، يعني إن شاء الله سيجعل الله تبارك وتعالى فرجا قريبا ويوصل إلينا خيرا جزيلا، فاصبر وأبشر، عدهم وعدا جميلا. وقيل القول الميسور أن تقول رزقنا الله وإياك. يا له من دين لو التزمت تعاليمه، لا يحد أحد فيه النظرة لأحد، ولا يعتدي فيه أحد بالكلمة السيئة على أحد. دين العدل ودين الإحسان. فاللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى هذا الدين وإلى حقيقته ردا جميلا يا رب العالمين. لأن الله تبارك وتعالى لو أكرم المسلمين بذلك لعاشوا أسعد عيشة تكون قط، فأنهم في الجنة. إن التناصر والتكافل والتحاب والتواب. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق، فالمغلولة يده لا يقدر على مدها. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، كل البسط فتعطي جميع ما عندك. ودائما الفضيلة وسط بين رذيلتين، فالشجاعة وسط بين التهور وهو رذيلة والجبن وهو رذيلة، كذلك الجود والكرم وسط بين رذيلتين، بين الإسراف والتبذير والشح والتقتير. فأمر الله تبارك وتعالى بأن تكون على الفضيلة التي هي وسط بين رذيلتين. فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتعطي جميع ما عندك فتقعد ملوما، يلومك سائلوك بالإمساك إذا لم تعطهم. والملوم الذي أتى بما يلوم نفسه عليه أو يلومه غيره عليه، محصورا محسورا منقطعا لا شيء عندك تنفقه. يقال حسرته بالمسألة إذا ألحفت عليه، ودابة حسيرة إذا كانت كالة رازحة لا تستطيع المضي فتنقطع. قال قتادة: محسورة نادما على ما فرط منه. إن ربك يبسط يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق ويقتر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر، خشية إملاق خشية الفقر. نحن نرزقهم وإياكم. كان أهل الجاهلية يئدون بناتهم خشية الفاقة فنهوا عنه وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله. نحن نرزقهم وإياكم، أنتم لا ترزقونهم بل نحن نرزقكم أيضا كما نرزقهم، فلا تقتلوهم خشية إملاق، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قرأ ابن عامر وأبو جعفر خطأ أي إثما كبيرا. ولا تقربوا الزنا بمباشرة مقدماته، وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم، ففي سائر الكتب المنزلة لا تزن، وأما عندنا في القرآن المجيد ولا تقربوا الزنا، فجعل له حما لا يحام حوله، ابتعد من النظرة واللمس والهمسة والإشارة وما أشبه من تلك الأمور التي تؤدي إلى الوقوع في الباطل والضلال. فقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فهي خطوات الشيطان، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يؤدي إلى النار ويفضي إلى اختلاط الأنساب. والفاحشة يعني الزنا يبلغ في الفحش والقبح المنتهى، كان فاحشة ونكر لهذه الدلالة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحقها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه المرتد، أو زنى بعد إحصانه فيرجم، أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل به. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وعند الشيخين في صحيحيهما بمعناه. فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أكبر الكبائر، ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله جميعا في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث ثابت عن الرسول. لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا جميعا في دم عبد مسلم لكبهم الله تبارك وتعالى في النار، مع ذلك تجد التكفيريين أجرأ الناس على الدماء، يقتلون لأنهم يكفرون، فيكفرون ثم يبسطون أيديهم في دماء المسلمين، في دماء المسلمين لأنهم يكفرون، وهذا فعل الخوارج، وهم خوارج العصر كما هو معلوم. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي قوة ولاية على القاتل بالقتل. قال مجاهد وقال الضحاك: سلطانه هو أنه يخير، فإن شاء استقاد منه، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى عنه، فله سلطان عليه، فلا يسرف في القتل. قرأ حمزة والكسائي: فلا تسرف، بالتاء يخاطب ولي القتيل. وقرأ الآخرون بالياء: فلا يسرف على الغائب، أي لا يسرف الولي في القتل. واختلفوا في هذا الإسراف، يعني كيف تسرف في القتل، والذي سيقتل سيكون واحدا، فكيف يسرف في قتله؟ قال ابن عباس وأكثر المفسرين معناه: لا يقتل غير القاتل، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه. وقال سعيد بن جبير: كان القاتل إذا كان واحدا لابد من أن يقتل جماعة ولا يقتل بالقتيل واحد، فيقتل جماعة بدل الواحد. وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفا لا يرضون بقتل القاتل وحده حتى يقتلوا معه جماعة من أقرباء. وقال قتادة معناه: لا يمثل بالقاتل، إنه كان منصورا، فالهاء راجعة إلى المقتول في قوله: ومن قتل مظلوما، يعني أن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القود على قاتله، وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتله، هذا قول مجاهد. وقال قتادة: الهاء راجعة إلى ولي المقتول، معناه أنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه أو الدية، فهو منصور، فلا يسرف في القتل وإنما يقتل القاتل وحده، فلا يسرف في القتل، أراد به القاتل المعتدي. يقول: لا يعتدي بالقتل بغير الحق، إنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور عليه، باستيفاء القصاص منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد بالإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وقيل أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه. لا تقربوا مال اليتيم، كونوا منه بمبعدة، إلا بالتي هي أحسن، بالتي لا أحسن منها، إلا بالتي هي أحسن. وأحسن أفعل تفضيل، ما المفضل عليه؟ محذوف. لماذا حدث؟ لإرادة التعميم. إلا بالتي هي أحسن من كل خصلة سواه، فحذف المفضل عليه لإرادة التعميم، فيكون على القصاص وعلى الصراط المستقيم حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد بما التزمتموه على أنفسكم من عهود وعقود. إن العهد كان مسؤولا، كان مطلوبا. إن العهد يسأل الله عنه صاحبه يوم القيامة فيثيبه أو يعاقبه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. قرأ حمزة والكسائي وحفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بضمه، وهما لغتان، وهو الميزان صغيرا كان أو كبيرا، أي بميزان العدل. وزنوا بالقسطاس المستقيم، بميزان العدل الذي لا يحيف ولا يدور. وقال الحسن هو القبان، وقال مجاهد هو رومي، وقال غير عربي مأخوذ من القسط وهو العدل، أي زنوا بالعدل المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا، وأحسن عاقبة لكم ومآلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم. قال مجاهد لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال القتيبي لا تتبعه بالحدس والتخمين والظن، وهو في اللغة اتباع الأثر. القفو اتباع الأثر، يقال قفوت فلانا أقفوه وقفيته وأقفيته إذا اتبعت أثره. قفوت فلانا أقفوه وقفيته وأقفيته إذا اتبعت أثره، وبه سميت القافة لتتبعهم الآثار. يقولون نتتبع آثار القوم الراحلين، فيقول ساروا في هذا الاتجاه ومضوا في هذا الاتجاه، وفيه عجائب لهؤلاء القاف. فإن رجلا أضل ناقته فراح يسأل عنها، فلقي قائفا ينظر في الأثر، فقال أما رأيت ناقة؟ قال التي هي عشراء؟ قال هي هي، يعني هي في شهرها الأخير. قال نعم كذلك. قال وهي عوراء؟ قال نعم. قال وعرجاء؟ قال نعم. فأين هي؟ وصفها بما فيها فظن أنه يحتجزها له. قال فأين هي؟ قال لم أره. قال وكيف علم بهذه الأوصاف؟ قال هذا الأثر، لأنه يكون أوطأ، لأنها أثقل في الرمل فتكون بعيدة الغور عن سواه، فعلمت أنها حامل وهي متم. ثم أحد أخفافها لا يؤثر في الرمال ما يؤثر سائر الأخفاف، فعلمت أنها عرجاء. ثم انظر إلى هذا المرعى، هي ترعى جانبا منه واحدا ولا ترعى الآخر لأنها لا تبصر. فهؤلاء القافة يتتبعون الآثار، مأخوذ من القفو كأنه يقف الأمور في النهي. ولا تقف ما ليس لك به علم، أن يكون في إقفائها يتبعها ويتعرفها. لا تفعل هذا، لا تتبع هذه الأمور، يعني عليك أن تعلم ما ينفعك وما يصلح به حالك، لا تتتبع الأشياء. هناك من يتعمق في الأمور فإذا سمع خبرا لابد أن يستقصيه وأن يدور وراءه، كأنه يعمل في بعض الأجهزة المعنية. يكون في إخفائها يتبعها ويتعرفها. وحقيقة المعنى لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن والتخمين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده، يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء الاثنان. ستسأل عن السمع والبصر والفؤاد، هذه نعم من نعم الله، فماذا عملت فيها؟ ويسأل السمع والبصر والفؤاد أيضا عما عملته أنت، فإن الله تبارك وتعالى يضرب على الأفواه ويختم عليها ويسأل الجوارح وتنطق، فهما معنيان كما ترى. كل أولئك أي كل هذه الجوارح والأعضاء على القول الأول يرجع أولئك إلى أربابها إلى أصحابها. ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا وكبرا وخيلا، تفسير المشي بذلك بالإخراج على المصدر، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض أي لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها، ولن تبلغ الجبال طولا، لن تكون هباءة في الكون، لست شيئا. يعني لو أن رجلا في بناية عالية لم يراك وأنت تسير على الأرض أصلا، لو نظر لك من علو لن يراك أصلا، هباءة كالنملة كالذرة الدقيقة تمشي على الأرض، من تكون وما تكون. خفف من غلوائك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لا تقدر أن تطال الجبال وتسامدها بكبرك، فمعناه أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئا. فمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء من ذلك. الذي يريد خرق الأرض هل يصل إلى شيء من ذلك؟ الذي يريد أن يطاول الجبال وأن يفرعها طولا هل يصل إلى شيء من ذلك؟ فمعناه أن المتكبر لا يصل إلى شيء. والكبر من أبغض الأخلاق إلى الله، ولذلك حرم على الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الله تبارك وتعالى حرم على الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يظن أن الإنسان إذا لبس ثوبا حسنا أو نعلا حسنة أو كان في هيئة نظيفة فهذا كبر، لا، هذا مطلوب. إن الله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق دفعه، يأتيك الرجل بالحق ترده لأنك تستصغره، لأنك تستقل شأنه لفقره أو لضاعة نسبه وقلة حسبه فيستصغره ويدفع الحق الذي معه بلا موجب. وغمط الناس ينظر إليهم بمؤخر العين استهزاء واستصغارا، ابن من هذا ومن يكون وأنت ابن من تكون؟ تعودان معا إلى أب واحد وأم واحد، فمن تكون ومن يكون؟ أنتما في النهاية فرعان لأصل واحد. هذا ثم أنت في البدايات القريبة ما تكون؟ إن أنت إلا نطفة مدرة كما تدخل في يدك وتعبث في ذلك بأصبعك، فهذا أول، وآخرك جيفة قذرة تصير رمة وجيفة، ستكون لا محالة. أين المهرب من هذا؟ ستكون جيفة. لو اطلع عليك ونظر إليك وشمك أحب الناس إليك وأكثر الناس حبا لك ما أطاع ولولا منك هاربا ولم يعقب، ويبغض منظرك ويسوءه أن يشم منك تلك الرائحة جيفة. فهذه هي النهاية وهذه هي البداية، وما بينهما يحمل العذرة هو الغائط والبراز كما هو محمول، كل يحمل في أحشائه ما هو معلوم. فما تكون ومن تكون؟ الله المستعان. إنك لن تنقض الأرض إذا مشيت على عقبيك، بعض الناس يمشي على عقبيه، ولن تبلغ الجبال طولا إن مشيت على صدور قدميك. فخفف من غلوائك. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة برفع الهمزة وضم الهاء على الإضافة، فمعناه كل الذي ذكرناه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كل ذلك كان سيئه أي سيئ ما عددنا عليك عند ربك كان مكروها، لأن فيما عددنا أمورا حسنة كقول وآت ذا القربى حقه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وغير ذلك، فقال كل ذلك كان سيئه ليستثني هذه الأمور التي ليست بسيئة. وآت ذا القربى حقه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وغير ذلك. قرأ الآخرون سيئة منصوبة منونة، يعني كل الذي ذكرنا من قوله ولا تقتلوا أولادكم إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيها، إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره، ولم يقل مكروهة لأن فيه تقديما وتأخيرا تقديره، كل ذلك كان مكروها سيئه. وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة مجازه كل ذلك كان سيئة وكان مكروها، راجع إلى المعنى دون اللفظ، لأن السيئة الذنب وهو مذكر، وكان مكروها ذلك الذي ذكرناه مما أوحى إليك ربك من الحكمة وكل ما أمر الله به أو نهى الله عنه فهو حكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات والمراد منه الأمة. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، مطرودا مبعدا من كل خير. فالذي يشرك بالله تبارك وتعالى ويتخذ معه إلها سواه يلقى في جهنم ملوما مطرودا مبعدا من كل خير. أفأصفاكم ربكم، أي اختاركم فجعل لكم الصفوة، ولنفسه ما ليس بصفوة. يعني تأملوا في هذا الكلام، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، يعني أنتم تقولون الإناث دون الذكور وتأيدون الإناث وتكرهونه. وإذا بشر الواحد منكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيب وتضيق عليه نفسه. إذن فهذا هو الدون، أنتم جعلتموه لله وجعلتم لأنفسكم البنين. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله فجعلوا البنات لله، وأما هم فهم آباء البنين. فيعجبنا ربنا من فعل هؤلاء الكافرين ومن عقولهم. أفأصفاكم ربكم، اختاركم فجعل لكم الصفوة، ولنفسه ما ليس بصفوة، يعني اختاركم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله فلما لم يجعلهم أيضا من البنين، وأنتم تقولون إن البنين فوق البنات. إنكم لتقولون قولا عظيما. يخاطب مشركي قريش. ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني الحكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام والتشديد للتكثير والتكرير، ليذكروا أي ليتذكروا ويتعظوا، قرأ حمزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف، وكذلك في الفرقان. وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا وتكريرنا إلا نفورا، ذهابا وتباعدا عن الحق. قل يا محمد لهؤلاء المشركين لو كان معه آلهة كما يقولون، قرأ حفص وابن كثير يقولون بالياء وقرأ الآخرون بالتاء، إذا لبتغوا لطلبوا يعني الآلهة إلى ذي العرش سبيلا، بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه. قال قتادة لعرفوا الله بفضله وابتغوا ما يقربهم إليه، والأول أصح، ثم نزه نفسه. يعني لو كان معه آلهة لغالبوه وأرادوا أن يشاركوه في الملك كملوك الدنيا، لا يريد أحد منهم أن ينفرد غيره بالملك دونه. فلو كان ذلك كذلك وكان معه آلهة لغالبوه على الملك سبحانه وتعالى سبحانه. ثم نزه نفسه فقال عز من قائل سبحانه وتعالى عما يقولون، قرأ حمزة الكسائي تقولون بالتاء والآخرون بالياء، وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تعاليا كبيرا، ولله علو الذات وعلو الصفة وعلو القدر، فهو عال فوق خلقه بذاته مستو على عرشه، وهو بائن من خلقه ليس بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب تسبح بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء للحائل بين الفعل والتأنيث. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده، وقال قتادة يعني الحيوانات والناميات. وقال بعض أهل المعاني تسبح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء ما دامت تدل بلطيف ترتيبها وعجيب هيئتها على خالقها، فيصير ذلك بمنزلة التسبيح منها. والأول هو المنقول عن السلف أنها تسبح تسبيحا حقيقيا وليس بالدلالة، بتسبيح الدلالة على وحدانيته جل وعلا. وسيدل على صحة مذهب السلف في تأويل الآية قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فلو كان التسبيح المراد على قول من يقول هو تسبيح الدلالة، هو ما تدل هيئة الأجرام والمخلوقات على وحدانية الله تبارك وتعالى وتفرده وإلهيته لبديع الصنع وعظيم الخلق تدل بالنظر بالدلالة، لو كان ذلك كذلك لكان تسبيحها مفهوما. وما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بل فقهناه وعرفناه، فكيف ينفيه وقد عرفناه؟ فدل على أن لهذه المخلوقات. وكان الحصى يسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الجدع يئن ويحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربت عليه ويسكنه حتى سكن، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، وكان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة قبل البعث، فإذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث يسمع من الحجر قوله السلام عليك يا نبي الله، يسمع ذلك بأذنيه فينطق الله تبارك وتعالى. وقد أنطق الله تبارك وتعالى العب النخلة الصغيرة لما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب منه آية يستدل بها على صدق، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم حوله فرأى العذق قائمة، قال لو دعوت هذا العذق فجاء فشهد أني رسول الله أتسلم؟ قال وتفعل؟ قال نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم العذق فجاء يخد، أي يخط، يخد الأرض خدا حتى وقف بين يدي رسول الله، فقال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال عد. فعاد. فذهب الأعرابي يقول جئتكم من عند أسحر الناس، ولم يسلم، اسأل الله الهداية. فإذا هي تسبح تسبيحا حقيقيا، هذه المخلوقات مسبحة لله تبارك وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحه، فناكل علم ذلك إلى الله، وهذا مما استأثر الله بعلم. لا تعلمون تسبيح ما عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم، لما؟ إنه كان حليما غفورا. فمن حلمه الإمهال لكم، ومن مغفرته لكم أنه لا يؤاخذ من تاب منكم، ومن حلمه أنه لم يجعلكم سامعين ولا مدركين ولا فاقهين تسبيح تلك المخلوقات، لأنه لم يكن للإنسان حينئذ حياة. وتصور أن تريد أن تأكل الرغيف فتكسره فتجد يقول سبحان الله والحمد، يسبح، هل يطاوعك قلبك أن تحطمه وأن تطحنه بأضراسك وهو يقول سبحان الله سبحان، وأنت تطحن في المسبح؟ وإذا أردت أن تشرب جرعة الماء تجد الماء مسبحا. فمن حلمه وغفرانه أننا لا نفقه تسبيحه، وهي مسبحة لربها جل وعلا. كيف؟ لا نسمع ذلك ولا نفقه، ولكن نؤمن به، لأن الذي أخبرنا به هو من على كل شيء قدير، هو الله، لا إله سواه، يعبد بحق ولا معبود بحق سواه، إنه كان حليما غفورا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي ولكم وللمؤمنين أجمعين سبل الهدى والرشاد، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.